سورة سبع من مقاصد سورة سبع مكية الاتفاق. حقيقة الإجماع على ذلك. أهم مقصد لهذه السورة إبطال قواعد الشرك وبيان الحجة على التوحيد، كما قال ابن عاشور عليه رحمة الله. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. هي سورة من خمس سور بدأت بالحمد كما تعلمون. الحمد لله، كما الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا. فاللام هذه لام ماذا؟ لام الملك، أنه له ما في السماوات وما في الأرض ملكا، أنه ملكهم وخلقهم. والحمد معناه ماذا؟ الحمد تدل على الاستغراق، الألف واللام في الحمد تدل على ماذا؟ على الاستغراق. نعم، الحمد لله الحمد الدائم الدائم الدائم. نعم، وله الحمد في الآخرة كما هو له في الدنيا، لأن النعم في الدارين كلها له. والحمد لا يكون على النعم فقط، يكون على النعم وعلى ماذا؟ وعلى صفات الكمال، لأن الحمد والثناء بالجميل الاختياري على وجه التعظيم. صحيح، هذا تعريف الحمد ومضى معنا كثيرا. لماذا نقول الاختياري شيء؟ لأن الجميل غير الاختياري اللي تحمد عليه، يعني لا أحمدك على جمالك، أحمدك على مالك، جمالك ليس منك. لا أحمدك على مالك، مالك ليس منك، الله الذي رزقك. أحمدك على علمك، أحمدك على مساعدتك للناس. فالجميل اختياري، أي صفات الكمال التي اكتسبها أنت. لا الحمد، عندما نعرف الحمد نحن نعرفه بالنسبة للخالق والمخلوق. نعم، ولكن بالنسبة للمخلوق هذا الجميل فيه اختياري ليس اضطراري. بالنسبة للخالق الحمد جميل اختياري، بمعنى أن الله عز وجل، ليس معنى ذلك أن الله اكتسب هذا لم يكن عنده، هذه صفة ملازمة لله. وليس معنى أن الله هناك من أجبره أن يكون كذلك، بل كماله منه من ذاته. فهمت؟ نعم. فكلمة اختياري حتى تخرج ماذا؟ الجميل غير الاختيار الذي عند المخلوق، الذي عند المخلوق. لأنك لا تنبع شخصا على قوته البدنية، هذا ليس منه. أو على جماله، هذا ليس منه، هذا من الله. فهمت؟ ولكن في حق الله، في حق الله الجميل، في حق الله هو صفة ملازمة لذاته لم يكتسبها من غيره. فهمت؟ نعم. نعم. طيب، في حق الله، في حق الأب فإن الحمد، في حق الله هو الحمد بصفات الكمال، الثناء على الله بصفات الكمال. الثناء على الله بصفات الكمال، لا يقال اختياري، لما يقال الثناء على الله بماذا؟ بصفات الكمال. نعم. لذلك الكفار عندما يدخلون مصر يقولون الحمد لله وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين، يعني الكمال لما رأوا من كمال عز الله في الآخرة، كيف أنه حاسبهم وأقام الحجة عليهم ولم يعاقبهم بدون حساب إلى آخر ذلك. طيب، والحمد نعم، هنا عرفتم بالحمد باعتبار الإنسان ركن في العين، وله الحمد، له الحمد يعني ماذا؟ له الثناء يستحقه في الدنيا والآخرة. هذا معنى قوله له الحمد في الآخرة. معنى له الحمد في الآخرة الثناء، كل الناس يثنون عليه في الآخرة حتى الكفار. وله الحمد في الدنيا، يثني عليه المؤمنون ويكفر به الكفار. طيب، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. له الحمد في الآخرة كما قلنا المحمود أبدا. نعم، وهو الحكيم الخبير. ما المناسبة؟ أنه ختم الآية بهذين الاسمين. ما المناسبة؟ الحكمة إتقان التصرف في الأشياء، والخبرة تقتضي كمال العلم. فالذي خلق الدنيا والآخرة يقتضي أن يكون عليما حكيما، بل بلغ في العلم غاية وهي الخبرة، لأن الخبرة هي العلم بدقائق الأشياء، والعلم بأوائل الأمور وعواقبها. يعني ما الفرق بين العليم والخبير؟ أن الخبير أخص من العليم، يعلم أوائل الأمور وعواقبها نتائجها. فهمت؟ والحكم وضع الأشياء في موضعها، هو الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره، في ملكه وتدبير خلقه، يضع كل شيء في موضعه، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. ذكر الله عز وجل الآن أدلة حمده، لماذا يستحق الحمد الكمال؟ ذكر الصفات التي يستحق بها هذا. يعلم، قلنا هذه الصورة في تقرير التوحيد وأبطال الشرك، يعلم ما يلج في الأرض، يعني يعلم كل ما يدخل في الأرض، يلج يعني ماذا يدخل ويغيب فيها. نعم، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. ما الذي يخرج منها؟ النباتات، المعادن، الكنوز. واضح؟ وما ينزل من السماء من المطر والبرد والثلج والوحي وملائكة وما يعرض فيها من الملائكة من أرواح العباد من أعمال العباد كل هذه تعرض إلى السماء. وهو الرحيم الغفور. الآية الوحيدة في القرآن التي قدمت فيها الرحمة على المغفرة هذه الآية. قول القرآن ماذا؟ العكس، غفور رحيم. إلا هذه الآية، نعم هو الرحيم الغفور. اختلف أهل العلم في سبب هذا، بعضهم قال إن المناسبة ماذا؟ أن الله ذكر نعم علمه بما يحتاج العباد، فذكر ماذا؟ له الحمد في الأولى والأخير، يعلى ويجي في الأرض وما يخرج منها وما ينزل وما يعرج فيها، فناسب. وهذا يدل على ماذا؟ على كمال رحمته بالعباد، ينزل المطر من السماء وينزل الرزق وينزل الوحي، وكل هذا يدل على رحمته، فلذلك يتقدم الرحمة. يعني بالترتيب ما يقع في العالم سحر، ما يقع في العالم هذا دليل على رحمة الله، فلذلك تقدم الرحمة للمغفرة. طيب، وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. هذا فيه أول دعوة من دعوة الكفار لإنكار البعث. قال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي، والواو هنا قسم، لتأتينكم، والتأكيد بدون التوكيد، عالم الغيب، يعني بلى وربي عالم الغيب. نعم، والله أمر نبيه أن يقسم على الساعة في مواضع من القرآن من هذا الموضع، ويستنبئونك حق هو، قل إي وربي إنه الحق. كذلك في يونس الله أمر نبيه أن يقسم على إتيان الساعة في مواضع منها هذا الموضع. عالم الغيب يعني ماذا؟ عالم بكل ما يغيب عن خلقه، فلا يغيب عن شيء سبحانه وتعالى، ثم أكد هذا بقوله عالم الغيب لا يعزم عنه، معنى لا يعزم لا يغيب عنه، مثقال ذرة أي وزن ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك من الذرة ولا أكبر إلا في كتاب مبين. طب ما مناسبة هذا للرد عليه في لا تأتينا الساعة؟ يعني هو الآن يقولون قل بلى ورب لا تأتينكم عالم الغيب، ما مناسبة ذكر كمال العلم في الرد على منكر البعث؟ الذين ينكرون البعث لماذا ينكرون البعث؟ هل ينكرون البعث لأنهم ينكرون قدرة الله على الخلق؟ لا، هم يرون هذا كل يوم، يرون كل يوم خلق موجود كل يوم. كفار مكة كانوا ينكرون البعث، وكانوا يقولون أن الله خالق وأن الخلق يتجدد، لكن ينكرون تفرق الأجساد في الأرض، وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد. معنى ضللنا؟ اختفينا، ضللنا، اختفينا، ضعنا، أنا أصبح تراب وهذا التراب بعضه يذهب إلى أمريكا والآخر إلى روسيا، فكيف يجمع الله كل هذا؟ فناسب أن يذكر العلم بالذرات. قل بلى وربي عالم الغيب، قل بلى وربي لأتينكم عالم الغيب، لا يعزب عنه مثقال ذرة، يعزب أن يغيب في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فذراتكم التي تفرقت الله يعلمها، وفي اللوح المحفوظ كتب أن ذرات زيت ذهبت هنا وهنا وهنا وهنا، فيجمعها الله إذا شاء. فهذه الذرات مكتوبة في كتاب مبين، لماذا؟ في اللوح المحفوظ. شيخ، في البداية نقول أنه لا يكون في قدرة الله في الخلق، ولكن هذا أيضا شك في القدرة. هذا شك في القدرة، لكنهم يقولون هم لا، هم طبعا شكوا في القدرة، هم أنا لا نقول لا يكون في قدرة الله، هم لا يكون في قدرة الله على خلق ناس جدد، لكن يكون في قدرته على إعادة نفس الأجساد. وهو أول عليه بالضبط على النفس الأجساد أول حسن، والله رد عليه لماذا؟ بكمال علمي. فهمت لماذا ذكر علمه هنا؟ إن لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، يعني لا يغيب عن الله تعالى وزن ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. تمام؟ قال لماذا فعل هذا؟ لماذا كتب هذا؟ قال ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. فالله يعلم الصغير والكبير، فيجمع العباد للجزاء، والعلم من الجمع ماذا؟ ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذه العلم من الجمع، يعني الذين آمنوا، أولئك الذين آمنوا لهم مغفرة ورزق كريم حسن يعني في الجنة، فيجزي، ولا معناها ماذا؟ يثيب. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. وهذه طريقة القرآن دائما لما يبين ثواب المؤمنين يبين عقاب الكافرين. قال والذين سعوا في آياتنا معاجزين يحسبون أنهم يفوتوننا. لما لا سعوا في آياتنا معاجزين من العجز معاجزين يعني يظنون أنهم يعجزون الله عن عذابهم. اجتهدوا سعوا يعني ماذا اجتهدوا مثلا سعوا في آياتنا معاجزين يظنون أنهم سيعجزون الله بالجدال في آياته يحسبون أنهم يفوتوننا. يفوتوننا يعني ماذا؟ يسبقوننا. أم حسب الذين كفروا أن يسبقونا ساء ما يحكمون. نعم يسبقون من العذاب. فالله عز وجل لا يمكن أن يفوته أحد. نعم فمعاجزين فيها قراءتان معجزين ومعاجزين. معاجزين وماذا؟ قراءتان سبعيتان. فمعجزين يعني ماذا؟ يظنون أنهم يعجزون الله. يظن أنهم ماذا؟ يعجزون الله. واضح هذا؟ ومعجزين يعني معجزين غيرهم يثبتون غيرهم ويزهدونهم في الإيمان. يقولون هل تصدقون يعني ها أننا تلوعث هل تصدقون أن هذا رجل صادق؟ نعم. واضح هذا الفرق بين القراءتين. يحسبون أنهم يفوتوننا أولئك لهم عذاب من رجز أليم. الذين اجتهدوا يعني قلنا سعوا معناه اجتهدوا في إبطال آياتنا وإبطال الأدلة على التوحيد وصد الناس عن التوحيد وظنوا أنهم يفوتون الله. الله يقدر عليهم ويعذبهم عذابا أليما موجعا. واضح هذا؟ ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. هذا حال المؤمنين. حال الكافرين لهم ماذا؟ يشكون في البعث يشكون في الوحي. طب حال المؤمنين يرى الذين أوتوا العلم مؤمني أهل الكتاب عبد الله بن سلام وأصحابه وقال قتاده أصحاب محمد الآية عامة الذي أنزل إليك من ربك يعني القرآن هو الحق. كيف تعلم الذي؟ مقول به ليرى يعني يرى الذين أوتوا العلم الوحي الذي أنزل إليك من ربك هو الحق وحده دون ما سواه هو الحق حصر. واضح هذا؟ يعني القرآن هو الحق أي أنه يعني أنه من عند الله ويهدي يعني القرآن إلى صراط العزيز الحميد هو الإسلام. يعني يرون أن القرآن يهدي من اتبعه إلى صراط الله عز وجل المستقيم. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. قال الذين كفروا منكرين للبعث متعذبين منه هل ندلكم على رجل ينبئكم يخبركم يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم إذا مزقتم قطعتم كل تقطيع ومزقتم كل تفريق وصرتم ترابا إنكم لفي خلق جديد. يقول لكم إنكم لفي خلق جديد أفترى. ألف استفهام دخلت على ألف الوصف ولذلك نصبت. لا ألف الاستفهام دخلت على ألف الوصف ولذلك نصبت أي رفعت يعني أظهرت الهمزة. أظهرت الهمزة صار همزة ماذا؟ همزة وصف افترى ولكن نصبت فتحت أصبحت فتحة أفترى أصلها ماذا؟ افترى بالكسر فنصبت يعني فتحت بسبب ماذا؟ همزة الاستفهام. همزة الاستفهام ليس جمع ليس بسبب يكون همزة ما حذفنا همزة الوصف وأبقينا همزة الاستفهام مكانها فأصبحت أفترى على الله كلما أم به جنة يعنون. نعم إذا دخلت همزة الاستفهام القاعدة إذا دخلت همزة الاستفهام على فعل الأول وهمزة الوصف يجوز حذف همزة الوصف وإقامة همزة الاستفهام ماذا؟ مكانها مثل فعل ماذا؟ ها؟ اجتهد. تقول اجتهد محمد يعني هل اجتهد محمد؟ فهمت هذا؟ طيب أفترى على الله كذبا أم به جنة يقولون زعم كذبا أم به جنون فاتهموه طارة بالكذب وطارة بماذا؟ بالجنون. قال تعالى ردا عليهم بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد لأنهم يعلمون يقينا أنه ليس كاذبا كانوا يقدمون بالصادق الأمين قبل البعث، فكيف يتهمونه بالكذب؟ أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض فيعلموا أنهم حيث كانوا فإن أرضي وسمائي محيطة بهم لا يخرجون من أقطارها وأنا القادر عليهم. وهذا من معاني المحيط، إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء، كسف أي قطع، قطع من السماء، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، كسف يعني ماذا؟ قطع من السماء. إن في ذلك يعني هم يقولون من عجائب الكون، علماء الفلك يقولون هذا، أن المذنبات والكويكبات، هناك كويكبات بالمليارات في العالم، كويكب صغيرة تدور حول الأرض وتسقط، ولأن كوكب منها كبير ضرب الأرض ستنتهي الأرض، كيف يحفظ الله الأرض من كل هذه الكواكب؟ إن نشأ نسقط عليهم كسفا من السماء، نرميهم بكوكب بنجم، نعم قطعا، كسفا جمع كسفة، والكسفة هي القطعة، إن نشأ نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية تدل على قدرتنا على البعث، إن في ذلك فيما ترون من السماء والأرض لآية تدل على قدرتنا على البعث لكل عبد منيب تائب راجع إلى الله بقلبه. إذن هذه الآية أفلم يروا إلى آخرها ذكر دليلا عقليا على البعث، ما هو؟ ما هو الدليل؟ هذا الدليل يتكرر في القرآن، هذا الدليل، هناك خمسة أنواع من الأدلة العقلية على البعث في القرآن من هذا، هذا الدليل يتكرر. نعم كيف سألتنا؟ هذا هذه الآية أفلم يروا هي دليل عقلي على البعث، ما هو؟ هو ذكر، هو قال تأمل في كلامه وانتفر اقرأ ما قال وانت سلعه. أن خلق السماوات والأرض قال تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن من أكثر الناس لا يعلمون، فالذي أفلم يرى أنتم تنكرون البعث؟ فاستدل على إمكان البعث بدليلين، الدليل الأول دليل ماذا؟ أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يعلم عنه من مثقال ذرة إلا يعلم أين هي، طيب واضح هذا؟ الدليل الثاني ماذا؟ الذي ذكره ماذا؟ كما قال إن في ذلك لآية تدل على قدرتنا على البعث لكل عبد منيب تائب راجع إلى الله بقلبه، واضح كلام؟ انتقل الله عز وجل إلى ذكر داود عليه السلام، قال تعالى ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير. لماذا ذكر الله قصة داود هنا؟ يذكر الأشياء الكونية والناس، لأنهم كان السورة صيغت لماذا؟ لبيان أدلة البعث والتوحيد وإبطال أدلة الشرك. في أول السورة هم أنكروا ماذا؟ أنكروا البعث لابتعاده عن عقولهم، هذا أمر صعب بعيد. الله يقول لهم طيب هناك من الأنبياء من أعطاه الله ما أعجب من هذا، تسبيح الجبال مع داود، كانت الجبال إذا طلع داود الزبور تطلع معه الزبور، والطير تسبح معه، والحديد إذا أمسكه داود يصبح كثيرا كما يشكله كما يريد ثم يجمد مرة أخرى. فذكر من العجائب ما أعطاه الله لبعض الأنبياء في الدنيا، قال ولقد آتينا داود منا فضلا هو العلم والملك والحكمة والنبوة يا جبال أوبي معه، الخطاب للجبال، أوبي معنى أوبي رددي سبحي، والطير إذا سبح داود ربه فكان يسبح ماذا؟ معه، والجبال والطير تراد تسبيحه. نعم يا يعني النبوة والكتاب، منا فضلا يعني النبوة والكتاب، وقيل الملك، وقيل جميع ما أوتي من حسن الصوت وتلهين الحديد وغير ذلك مما خص به، وهذا كله داخل في الآية. تمام يا جبال يعني قلنا يا جبال أوبي أي سبحي معه إذا سبح، والطير معناه وسخرنا وأمرنا الطير أن تسبح معه. قيل كان داود إذا لحقه الفتور أسمعه الله تسبيح الجبال تنشيطا له، يعني هو عندما يطرق عن العباد ويتعب من قراءة الزبور يسمع تسبيح الجبال فيسبح فيسبح ويذكر الله عز وجل. وألن له الحديد حتى كان الحديد في يده كالشمع والعجين يعمل منه ما يشاء من غير نار ولا ضرب بمطرقة. لا يحتاج أن يتعب بالنار وضرب بالمطرقة. نعم. يعني في الأمم السابقة كان فيها معجزات كثيرة مثل هذه، وليه يصح مثلا أن نقول أن في زماننا أنها انتهت، ولكن المعجزات لا تكون إلى الأنبياء، المعجزات انتهت بموت النبي عليه الصلاة والسلام. إنما أنت تقصد الكرامات. لا أقصد الكرامات، أنا أقصد أن هل يصح أن نقول مثلا أن في زماننا الإمكانيات التي عندنا بتقدم العلم مثلا كأنها باعتبار المعجزات؟ لا لا لا لا لا، لأن المعجزة لا لا صح المقال هذا، لأن المعجزة هي أمر خارق لعادة البشر في كل زمان ومكان. لو تمك في معجزات الأنبياء، نعم معجزات الأنبياء ليس من جهة كرامات الأولياء كما قلت شيخ الإسلام في النبوات، في النبوات وآخر ما كتب من كتبه. يعني المعجزة لا تكون إلا أمرا خارقا للعادة لكل زمان، أما الكرامة قد تكون وقد لا تكون. يعني مثلا معجزة كرامة المشي على الماء، ممكن بعض الناس يمشي على الماء بآلات معينة، أن يطير في الهواء ممكن، لكن لو تأملت في معجزات الأنبياء هي خوارق للعادة في كل زمان ومكان. معجزة موسى أن يجعل الجماد حي، معجزة عيسى أحياء الموتى، معجزة النبي عليه الصلاة والسلام تسبيح الحصى، نعم في يده انشقاق القمر، هذه معجزات حسية خلاف عادة الناس في كل زمان ومكان، لا يمكن أن تحدث للبشر في أي زمن. فهمت؟ وضع هذا؟ فأنا يقال إن العلوم الحديثة الآن يعني كان معجزات في مضى، لا يمكن أن يقال هذا أبدا. لا أقول كام، ولكن ولا قريب حتى، ليس قريب يعني أحياء الموتى، أحياء الموتى، لا العلم الحديث لا يسأل في المرضى، فكيف بأحياء الموتى؟ ها؟ بل إن شيخ الإسلام قال لو سئلت الآن أيهما أعظم معجزة؟ معجزة موسى أم معجزة عيسى؟ موسى لأنه كان قائد بالجمال حي. قصدي أن في زمنه مثلا المؤمنين عموم المؤمنين ليس باعتبار النبي، باعتبار المؤمنين عندما كانوا يرون هذه المعجزات أكيد يعني تزال إيمانهم. وكذلك في زماننا لو ظهرت هذه المعجزات، لو أن في زماننا، ولذلك الدجال متى يأتي الدجال؟ في آخر الزمان، يعني بعد تقدم العلم تقدم الله على مقدره. ومع ذلك من خوارقه، لا نقول معجزات ولا كرامات، نقول خوارق، من خوارق العادات التي يجري على هذه الدجال إحياء الميت. هذا الخارق غير ما تتبعونه، فدل على أن خارق إحياء الأموات، نعم خارق يغري كثيرا من الناس. نفس الخارق الذي كان عند عيسى وإحياء الأموات سيكون عند الدجال في آخر الزمان، وبسبب يقتل كثير من الضالين ويتبعونه عندما يقتل الرجل الوحيد. لكن قصدي أن في سنة الله الكونية أن مثلا أوقف بعض المعجزات الواضحة أو يرونها المؤمنين في زمن الأنبياء بدلها بمثلا بعض الأشياء في زماننا لزيادة إيمان المؤمنين. قصدي هذا في الدنيا ما تقصد أن التقدم العلمي أن يزيد الناس إيمان، تقصد هذا الآن؟ المفروض نعم، نعم يزيد الناس إيمانا من وجه آخر، أنهم يتعجبون من هذا العقل. أنا كنت أفكر في ذلك آخر بإيمان، أن العقل الإنساني الذي خلقه الله منذ آدم هو نفس العقل الإنساني الذي خلقه الله إلى قيام، نفس العقل، يعني لأن علم الناس يتقدم لأن عقله كل يوم يزيد، يكبر كل جيل يزيد، نفس العقل، ولكن الله أراد، ولماذا تفكر شيئا آخر؟ لماذا لم يهتدي الناس إلا كل هذا العلم في الزمان الأول؟ لماذا يهتدون له شيئا فشيئا؟ هناك حكم كثيرة، قد يكون منها بيان ضعف الإنسان، وأنه جاهل، وأن كلما تعلم شيء لا يستطيع أن يقول أنا بلغت غاية العلم، لأنه ينظر إلى من قبله كان يقول أنا أعلم بمن قبله وأنا أعلم بمن قبله، ويعلم أن من بعده سيكون أعلم منه فيتواضع. أما لو أعطاه كل العلم في أول الحياة لتكبر بغى ومأمن وقال خلاص، كما قال تعالى من أشد منا قوة، ظننا وصل إلى غاية الحضارة. فهمت؟ نعم. فمن أسباب الفتنة الوصول إلى قمة الحضارة ويظن أنه لا يستطيع أن يصل إلى بعد ذلك، إلى ما بعد ذلك، كما قال الله عند القيس وأوتيت من كل شيء ولا عرش عظيم، لما أوتيت من كل شيء كفرت. طيب ورث سليمان داود، هل ورث هذه ملك؟ ورث الملك، قال وورث سليمان داود، ماذا ورث؟ ورث النبوة والملك. فيقيل شخص كيف ورث الملك والأنبياء لا يورثون ما تركوه صدق. كيف ورث الملك؟ الجواب ورث الملك لأن الملك كان دليل النبوة، معجزة سليمان كانت في ملكه، ولهذا السبب سليمان قال ماذا؟ ماذا قال سليمان؟ ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. بعض الناس استشكلت عليه هذه الآية وقال هذا فيه ماذا؟ فيه أثر. يعني المؤمن لا يطلب الملك لنفسه، يقول يا رب أعطي الناس الملك الذي أعطيتني، أعطي الناس المال. كيف يقول سليمان ربي أعطيني ملكا ولا تعطي أي أحد من بعدي هذا الملك؟ هل هذا بعد ذلك أن سليمان يريد الدنيا لنفسه فقط؟ الجواب كما يقول شيخ الإسلام أن سليمان كانت معجزته في ملكه، فلو أخذ غيره الملك لاشتبه النبي بغيره. فهمت؟ الله سخر له الجن. هل هناك من البشر من سخر الله له الجن؟ لا، لن ولم، أو لم ولن يكون. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الصحيحين في صلاة الكسوف قال وإنه تفلت علي شيطان البارحة فأمسكته وجدت برد لعابي على يدي، فأردت أن أربطه بسيفي من سواري المسجد حتى تصبحون تصبحوا تنظرون إليه، ثم تذكرت دعوة أخي سليمان فتركته. لأنه لو أمسك الجنين ورآه الناس لكان الجن قد سخر للنبي عليه الصلاة والسلام. هو تذكر دعوة سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، وبالملك سليمان تصير الجن. طيب إذا هو الآن الجن هو شيء لا يوجد، هو يودي ولا شيء يوجد؟ نعم، الله جعلنا نرى عن حقيقته. طيب شو أنت الناس المرة ذكرنا أربعة وثلاثة ماضي، الناس يأتي يوم القيامة والناس ما يزال لهم العلم يتجدد، هذا كان في الدين أو في الدنيا؟ إيمان يتجدد، إيمان يتجدد، الإيمان قلت لك كمان الإيمان. أن الإيمان مراتبه لا نهاية له، لا شك أنك كلما علمت رأيت ربك، هل رؤيت أن تقال ربك إن شاء الله في الجنة كل جمعة؟ كلما رأيت ربك زاد إيمانك، كلما رأيت نعيم الله الذي أعلى لنا في الجنة زاد إيمانك، فإيمان أهل الجنة لا نهاية له. طيب قال ولقد أتينا داود منا فضلا، يعني النبوة والكتاب، وقيل الملك، وقيل جميع ما أوتي من حسن الصوت وتليين الحديد وغير ذلك مما خص به. يا جبال أي وقلنا يا جبال أودي أي سبحي معه إذا سبح والطير معناه، وسخرنا وأمرنا الطير أن تسبح معه. وقيل كان داود إذا الحقاه فطور أسمع الله تسبيح الجبال تنشيطا له، وألن له الحديد حتى كان الحديد في يده كالشمع والعجين، يعمل منه ما يشاء من غير ناب ولا ضرب مطرقة، أن يعمل سابغات وقدر في السرد. يعني وأمرنا داود، أن هذه تفسيرية والفعل محذوف، يعني أمرنا داود أن يعمل سابغات. معنى سابغات دروع من الحديد سابغة لتغطي كل البدن، دروعا كواملة واسعات طوالا تنسحب في الأرض. يعني درع داود، يعني داود كان ملكا نبيا مجاهدا مقاتلا كما في سورة البقرة، وقاتل داود جالوت، داود ها قاتل داود جالوت وآتاه الله الملك، لأنه يعني كان داود في جيش طالوت الملك الصالح، طالوت ليس نبي ملك صالح، وداود كان في جيشه قتل جالوت، فلما قتل جالوت آتاه الله الملك وعلمه الكتاب والحكمة مما شاء. طيب أنا من سابقات وقدر في السرد، ما ماذا قدر في السرد؟ ماذا قلت؟ ماذا بدأت أن تقول يا سالم؟ كوامل الجمع كامل، واسع جمع واسع، طوال جمع طويل، يعني الدروع تغطي كل البدن. شيخ يعني إنما قلتم بهذا التقدم، ودائما يرون كانوا يقولون نحن كنا أعلمون ثم يأتي العالم، فهذا دليل أنه دائما يعني جهله لا ينتهي أصلا، يعني أن العبرة في الإيمان بالله ليس في البحث ولكن في الاستسلام. العبرة في الإيمان بالله، يعني تقصد ما وجه تقدم، كيف يدلك تقدم العلم على قدرة الله؟ كلما يتقدمون يدلك على جهلك، يدل على جهلك، وأن الله عز وجل هو الذي يعلم الناس هذا، وأنه لو كان منهم لتعلموا كل شيء في بداية الخليقة لو كان منهم، فدل هذا أن الله هو الذي يكشف لهم شيئا فشيئا أمورا من العلم، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. قال تعالى في هذا المعنى أن الله يكشف للناس من العلم شيئا فشيئا، قد يكون هذا بمعاني الآية، هذا داخل في معاني الآية وإن كان ليس مقصودا بها بالأصالة. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، يعني الله يكشف لهم شيء في الآفاق في الكون وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. نعم، لأن مثلا مع هذا التقدم العلمي يجعله يلحدون، يعني يكفرون بوجود العلم. الأصل أن العلم يقود الإيمان، الذي يلحد. هناك كتاب لرجل اسمه كريس نسيت، من كتاب مشهور مترجم عربي اسمه العلم يدعو للإيمان، يدل على الإيمان، يدعو للإيمان، يدعو للإيمان، وتقبل الإيمان بالله ليس أمام الإسلام، لأنه ليس هو نصراني أبو الشكال، لكن لا شك أن العلم يدعو الإنسان للإيمان بربوبية الله عز وجل، ثم يحتاج بعد ذلك الألوهيات وغير ذلك. كان مثل مثلا بعض الطوائف في الإسلام ضلت لأن في الأصل استدلاله باطل أو خطأ، فهنا مثلا أن مثلا كان الإنسان يبحث في الإله بالعلم هو خطأ، لأن في الأخير قد يضل، استسلم مباشرة، صحيح. ولكن لا شك أن الإنسان لو كانت فطرته سليمة وقلبه سليم لا شك أنه ينتفع بالعلم الدنيوي الذي يدرس الطب مثلا، لا شك أنه يعني يرى في هذا عدما يزيد إيمانه، فإذا لم يزد إيمانه هذا دل على فساد فطرته وسوء طويته، نعم، وإضلال الله له، أن الله لم يرد به خيرا، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ولسليمان الريحة، أي وسخرنا لسليمان الريحة غدوها شهر ورواحها شهر، أي سير غدو تلك الريح المسخرة له مسيرة شهر، وسير رواحها مسيرة شهر. الغدو هو ماذا؟ الذهاب، والرواح ماذا؟ الرجوع، نعم، يعني سخر الله لسليمان الريح، غدو الريح شهر، معنى غدو الريح شهر يعني الريح تذهب إلى ما يريد، إلى المكان الذي يريد، ولو ذهب بدون الريح سيذهب في خلال ماذا؟ شهر كامل، واضح هذا؟ وكانت تسير به في يوم واحد مسيرة شهرين، فهذا أسرع من الطائرات الآن يعني. طيب، وأذلنا له عين القطر، أي أذلنا له عين النحاس، كما ذلل الله لأبيه الحديث، ذلل الله عز وجل لسليمان ماذا؟ النحاس، نعم. ومن الجن من يعمل بين يديه، قال والقطر النحاس، قال أهل التفسير وجاءت له عين النحاس ثلاثة أيام من بلياليهن كجري الماء، وكان في أرض اليمن، وإنما ينتفع الناس اليوم بما أخرج الله لسليمان. هذا ليس عليه دليل، الله أعلم بهذا، لأنهم يقولون أن النحاس الذي عند الناس اليوم أخذ من أيام سليمان. قال ومن الجن من يعمل، داود كان حديث، هذا النحاس هذا غير حديث. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، لماذا قال بإذن ربه؟ حتى يبين أن تسخير الجن ليس بقوة سليمان، إنما ماذا؟ بإذن الله تعالى. من يعمل بين يديه بإذن ربه، نعم، معنى بين يديه يعني أمامه، يعمل بين يديه يعني أمامه، واضح هذا؟ يعني يخدمهم ويطيعهم، كما يقال أنا بين يديك، يعني أنا أفعل أمرك ما تريد، فهمت هذا؟ ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، أي إذن هنا، كوني أو شرعي؟ كوني. نعم. ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. قال من الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه أي بأمر ربه. قال ابن عباس سخر الله الجن لسليمان وأمر بطاعته فيما يأمرهم به، ومن يزغ أن يعدل منهم عن من الجن عن أمرنا الذي أمرنا به من طاعة سليمان نذق من عذاب السعير في الآخرة. وقال بعضهم في الدنيا، وذلك أن الله عز وجل وكل به ملكا بيده صوت من نار، فمن زغ منهم عن أمر سليمان ضربه ضربة أحرقته. من يخرج عن طاعتنا نعذبه بالنار، هذا فيه دليل أن الجن معناه مخلوقون بالنار، فالله عز وجل ماذا؟ يعذبه بالنار كما يشاء ويقدر سبحانه وتعالى. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالدواب وقدور الراسيات، يعملون له ما يشاء من محاريب، قيل المحاريب هي الأبنية العالية، البناء العالي يعني، نعم، أي مساجد والأبنية المرتفعة، وكان مما عمل له بيت المقدس، ابتدأ داود ورفعه قدر قامة رجل فأوحى الله إليه إني لم أقضي